وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحة

تحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن فمن يجادل الله عن

وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عطرة من آية الذكر الحكيم من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية. من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار